يوم الوداع الحب ضاع ضاع والقلب حس بضياع يوم الوداع يوم الوداع يوم الوداع الحب ضاع والقلب حس بضياع كنت فاكر البعد هين كنت فاكر اني نسيت حضني كده في الحنين بس في الاخر لقيت كنت فاكر اني نسيت بس في الاخر لقيت ان عمري ما حقدر انسى احلى ايام الهوى واللي باقي بينا يبقى ذكرى ويضيع بالهوى ان عمري ما حقدر انسى احلى ايام الهوى يوم الوداع الندم صعبان عليه اللي احنا فيه الندم والألم حس بألم احساسنا بيه الألم الندم صعبان عليه اللي احنا فيه الندم والألم حس بألم احساسنا بيه قلوبنا يا حبيبي هتعمل ايه هتعمل ايه هتعمل ايه الندم صعب انا عليه اللي احنا فيه الندم والالم حس بالم احساسنا فيه الالم وقلوبنا يا حبيبي هتعمل ايه هتعمل ايه يا حبيبي هتعمل ايه كنت فاكر البعد هين كنت فاكر اني نسيت حضني كده في الحنين بس في الاخر لقيت اني عمري ما حقدر انسى احلى ايام الهوى واللي باقي بينا يبقى ذكرى ويضيع بالهوى احلى ايام الهوى واللي باقي بينا يبقى ذكرى احنا اللي بينا حب غالي ملوش تمن ليه بيتنا نسيب قلوبنا لعبة في ايدين الزمن يا حبيبي ملوش تمن ليه بيتنا نسيب قلوبنا لعبة في ايدين الزمن والزمن يا ما شفنا منه وهان عليه هان عليه يا ما شفنا منه وهان عليه احنا اللي بينا حب غالي ملوش تمن نسيب قلوبنا لعبة في ايدين الزمن والزمن يا ما شفنا منه وهان عليه هان عليه يا ما شفنا منه وهان عليه وانت فاكر البعد هين كنت فاكر اني نسيت حضنك الدهاف الحنين بس في الاخر لقيت ان عمري ما قدر انسى احلى ايام الهوى اللي باقي بينا يبقى ذكرى ويضيح بالهوى احلى ايام الهوى يوم الوداع يوم الوداع الحب ضاع ضاع القلب ضاع عصب ضياع يوم الوداع.